Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ve ahbabihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme Rabbena allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve na'udhu bika min ilmin la yenfa'. Kala an-Nawawi ve rahmetullahi aleyhi, babu karahati l-husumati fil mescid. Beşek lebari كراهيتي دم دمو تلحانيو دم قالي لا لمزقوت الخصومة يعني دم قالي كردن ورفع الصوت فيه. طبعا ما قرد دم قالي نقات الرادي دنق برس كردن ويكي زورو آزار داني دورو بل أو كانت حرامة كراهتك لو كانت كراهتك باسي كرد خصومت لب كباس ما كرك دم قال كرنك كذب دن برزنك نزور وهر وها زرر يزور نبي بدوروبر أجرنا حرام به ورفع الصوت فيه ودن برز كرنا ولا مزقوته ولو بالذكري ولو بالذكر زيادة يخوما حتى أبو ذكري خواش به حتى أبو ذكري خواش به كراهتي هي إلا مجر نفعك عام به نفعك عام بها أما صحيح إن شاء الله قلت هنا قل سلف نقولين تناند لو أشكر دوا يا بابلين بيان باش نبو دوا إيش باسيكم بحول قوة إخوة تبارك وتعالى ونشد الضالة وهروها بانواس كردن بوشتي ونبو نشد لسر وزن قتل يقتل قتلا نشدا فريو نشد ونشد الضالة أروها بانوازي كردن بوشتي بوشتي ونبو نشتي يعني لنا بس بي طلبة يعني داواي أو شتبخي كون بو بوي بود بقريتها النشد هو الطلب نشدتها يعني طلبتها وأنشدتها إذا عرفتها فرمي ونشد الضالة والبيع والشراء هروها كراهتي لمزقوتا كرينو فروشتن بكري ليرة فرمي كراهتي وهروها غير أوجه تلاوة بويا كرينو فروشتن لمزقوتا نابيت لبرو حديثاني ساتشين خزمة إن شاء الله والبيع والشراء والإيجارة هروها كريدان ونحوها من المعاملات هروها هاوشوي أمانة ما ملكان تري هاوشوي أمانة همو أمانة كراهتها تماشاك فرمي ونحوها من المعاملات نفرم وغيرها من المعاملات وجقل مجلما ملكان نأوينو فرمي وهاو الشوي أمانة لما ملكان وهو بيع شراء إيجار وكأنه والله أعلم بوي نكاح لأبوات الدلوة شنك هاو سرقيني كردن من المعاملات ولمز قوتيشا قال باستحبابها الجمهور جمهور علماء فرمون كاليكي شاكا لمز قوتها هاو سرقيني بكري لمز قوتها هاو سرقيني بكري دليل شان حديثك إمام ترمذي رحمة الله عليه ديرتوا خوشي أفرمي حديثك غريبة وتضعيف دكا وابن حجر تضعيف دكا وغير أبيش تضعيف دكا أوش حديثك كدجرتوا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمو بيتي أعلنوا هذا النكاح وجعلوها في المسجد أم هاو سرقيريا أشكرابكا وراي بقينا وهل وها بخنا مزقوتا كانوا بخنا مزقوتا كانوا بلام لراسي أم حديثه وكوتمان أو سندكيتي وش حكمي صحة وضعف كيتي بلام آية هاتو لبيغمال صلى الله عليه وسلم قد هاو سرقيري بنو من السردمية لمزقوت كلابي حديث يكيا سندكي صحيحة لبخاري وغيره واتوه كا بيابيك زوربتان بيسبتان كا أفرت أخوي عرضي بيغمر إخوائك صلى الله عليه وسلم بيغمر عرضي بيغمر أكا يان بيغمر طلب أكا هني الرواية داتوا أفرمي لمزقود بوا هني الرواية داتوا أفرمي أو او رداوة افرمي او رداوة لا مزقود بوا ونحوها من المعاملات وهاو شوي كرينو فروشتنو هاو شوكان الى بكريدانو هاو شوكان ينبوي وثمان نيفرمو وغيرها فرمي ونحوها والله اعلم. افرمي عن ابي هريره رضي الله عنه واوتجمان اويك افرمي ورفع الصوت وباب كراهة الخصومة همو أمانة كي كراهة يعني لو حالتي باس من كرت أما أقل بون منا زياني زياترو إزعاج كريكي زور زياترو أو كات أروات أسي حرامتي نق أسي كراهة خوش عالم ترى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. هر کسی گویل پیاویگ بو لمزگوتا بدوای گیرانوی بونبوی کی خوی بو بانوازی بو دکر اوه بابل خوابو تی نگیرت اوه لا ردها الله علیک خوابو دعای لیکی خوابو نگیرت اوه و وباشا رسول الله فرمي فإن المساجد لم تبنى لهذا مزقوتا كان بو أما دروز نكراوة بو چي دروز نكراوة بو بانغواز كردن كاكا وشتمون بو بزان كي دو زيتيو بم داتاو مزقوت بو أما دروز نكراوة مزقوت شويني عبادتا أما سلانا مسائلي دنيوين مزقوت يجبو مسائلي ديني دروز كراوة بو عبادت دروس کراوا اوشتانی که بدرن لما بستکانی دروس کردنی مزگوت لی دور دخریتاوا. رواه مسلم حدیث مسلم روایتی کردوا. ام اثرا و ام حدیثا علماء ويان لي بردوا كنابل مزقوتة تنانا دنق بعلم جبرز بكريته وكل مالك هاتوا رحمه الله لمالك وهاتوا ومذهب شافعي شوكو باس ما انكرت وزي بيجستا كنابل مزقوتة دنق برز بكريته بعلم شوا يعني بوك عندني علم بيا دنق برز وبكي وكشون يستا إما بدنق برز در سخيوني نو مايكا كانيش ما انكردوا توا لمذهب إمام مالك رحمة الله عليه أما كراهته. طبعا مو كل بطون كتب كان اما امر العالم الاسلاميه مزقوت يشكنا بين هم مذهب كان الا بو درس ودروس سماعي مزقوت كان هل المغرب كمغربي عربي ولو خالو بك مذهبي مالك يعني تاوكو عربستان بك مذهبي حنبلي يعني هي وبرو خوار تلبي كمذهبي حنفيان يا بشي كانوا كو منطقي سوريا و هلقري ويعني عراق كزوري كان حنفي مذهب بتابعة عرب كان يعني جقل كرد كان كشافعين همو أمانة لهمو يعني أبيني لمزقوتا بو علم دن برز ذكريته والله ما بقشتي لمذهبي مالكة وكم الله العلماء كراهتي هي لمزقوتا علم بغير علم بدن يتياب برز ذكريته والله أبو حنيفة أفرمي كراهتي ني أبو علم دنق برز بكريتو بلكو أبو حنيفة أفرمي أجر خصومه بدا مقالة جيتيا بكري كراهتي ني أبو شو قال لهم زقو شويني كوبو نوي خلقا شويني كوبو نوي خلقي جبو دنق جيتيا برز بكريتو ودا مقالش لبين أنا دا مقالش لبين أنا تيدا دروس بي. أفرمي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت ما يبيع أو يبتاع في المسجد اگر بیتان کسی لمزگوتا دفروشی یا کرینو فروشتنکا سوداو ما ملاکا فقولو او بلین لا اربح الله تجارتک ای خواهی پروردگار خیر نخاتا ناو بازرگانی کتوا قازانج نخاتا ناو ما ملاکتوا وإذا رأيت ما ينشد ضالة كسكشتان بيني بدواي ونبويكي خويا أقراو بانوازي ذكر فقولوا أوابلين يعني بيبلين لا رد الله لا رد الله عليك خواهي قوربتي نجرت وراه الترمذي وقال حديث حسن الترمذي روايتك وفرمي حديثك حسنا فرمي وتكن ذلك الحديث بيشوا وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر بريدة الله بيأيق لمزقوتا بانوازي كربو شتيكي ونبو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أو كيبو بانوازي كير بوشتر السورة كيك ونبوا ين فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال من دعا إلى الجمل الأحمر يعني من وجد الجمل الأحمر كي وشترى السورة كي دوزي و بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم يعني كابرايك بانوازي كردو بو وشترى ونبوكي وتويتي كي وشترى السورة كي دوزي و رحمة لوي وشترى السورة كي دوزي توا رحمة لبابا بيري وشترى السورة كي دوزي سيوا ياكو كي دوزي و أو هاي وتوا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي لا وجدت أي كذي دوزيوا أي قدني دوزيوا لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له رواه مسلم مزقو تكان دروس كراون بو أويك بوي دروس كراون يعني بوشي دروس كراون يعني لذكر الله تعالى وللصلاة وللتعليم وللمذاكرة في الخير ونشر الفضيلة والعلم والمكارم ومعالي الأخلاق مزقو دروس كراوة بو نواش بو الزكري خوا بو بلاو كرنوي روشتي برز آكاري بالا مزقو بو مدروس كراوة نقبو أوي تو أمش بلغي لسروي كوا لمزقو تا إيش كردن لمزقو تا قد غايا كسبه لمزقو تا خياتي بكا خیات بیل مزگود خریق خیات یا کی بی یا کسی پیشه کی بیل مزگود خریق پیشه کی بی اما رگری لکراو یا کسی بیل نام مزگود تا لسر فیسبوک و بیسوری نه لسر رسمی آفرتو اما مسئله که دنیاییه حرامی تیانیه قبل از کردن فروشتن که حرامه کسی بله اشتراک کمون بوه کی دوزیسی و حرامه بله اشتراک کمون بوه کی دوزی و تیوا ممدات و حرامه أي كشي توتي حرام لنا مزقود أنجام دي زور زودي فرقة براسي بلام علماء فرمون هر بيشيك أقل نفعكي عام بو وبو ديني خوا بسود بو قينا نا مزقود بونا تاشيني تير باشا تاشيني تير وهرشتي كتير آلة جهاد بي أونا تشك نا مزقود تا شك باكي وريكي خيو أو خلا خدمة جهاد لبناء إخوة أو سالن كرهتي تداني فلا بأس بلام علماء بقشتي لما سليم مزجوتو تند جيريان كردوه يعني نان يشتوها مو كسب دس خاتنا ومزجوت علماء نان يشتوها كز دس خاتنا ومزجوت و يعني حتى أبو مسألة فير كذني منال الله مزجوته وتويانا شو كان منال دنبر زكاته ومنال فير بكي وتويانا كراهتي هنيك لسلفه لما ثب كانوا علماء أفرون كراهتي لناو مزجوته منال فير القرآن بكري والله من رأسي أم قولا أم قولا مهجورة لعالمي إسلامية يستا لهمو عالمي إسلامية منال مزقوت فيري قرآن قرآن ذكري أو قولش صائب وطواوة إن شاء الله تعالى كمنال مزقوت كان فيري قرآن مكري هل وها سؤال كردن لمزقوتا سلفيان مكروه حتى هاي الصحابة وتابعين لنا مزقوت خير وصدقي بها سؤال كردن داو وبيان مكروه تين مزقو شوين يونيا سؤالي تيدا بكري فنوى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ريقري كردوا لكرين فروشن لمزقوتا وهلوها ريقري كردوا لوي ونبو لمزقوتا بخوازري وهروها ريقري كردوا لوي كوا شعر لمزقوتا بخوينري ريقري كردوا لوي كوا شعر لمزقوتا بخوينري هالم حديثي شواي كردوا كوملق لعلماء شعر خويندن لمزقوت با كراهت دزانا حتى لخطبي جمعية بيان مكروها شعر بخوينيوا الله نابي شعر بخوينيوا مزقوت بو شويني شعر خوينيوا شعر خوينيوا بلا من رواية فرمية نهى عن تناشد الأشعار في المسجد نهي كردوا لويكا و يعني شون بلا تناشد تفاعلا بكردي بكين كردي نهي كردوا لا شعر بو يكتر سنوا تقريبا شعر بو يكتر سنوا لمزقوتا يعني منافسة كردني يكتر لشعر أو شعر بلا أم شعر بلا اشتوا تن بينيوا بينيوا لكتب تاريخي جبينيوا و او كاتا او سا ايان كرب و بالواني بزن كي زيركتر او بشعر ولامي او دا او بشعر ولامي او دا تو لا يزال جي استهيل انا شعراء وانا ك شر الشعر كان يان منافسه يكتر كان بشعر يا بشعر ولامي يكتر ادنوا باتا كان تناشد لو تا نزيك ان شاء الله تعالى يعني هر كسي خو بخوي شعر يقبله بوشا نازي وفخر كردنو هاو شي وكاني أم حديثة لراسية خويبة هانا بلي برواني حديثي ترمانية حديث ترمانية بقولنا لما زقوتا شعر وخين راوتو ببرشاوي بيغمروا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكو حساني كولي ثابت شاعري بيغمر صلى الله عليه وسلم وغير أو لما زقوتا شعري عن خين دوا علماء شلون جمع كان بين يمدو حديثا افرمن هر كات الشعر كا بو مبستي كي خرابو يا شعرك خرابو او كات الريغري ليك والله مش شعرك خراب نبو بو مبستي كي خراب نبو او صار ريغري لي ناكر يا بول صار خصني حق بو وهاو شي وكان اربو كاد الى سردمي عمره الريغري لحسانك على مزقوت الشعر بخوين يتوا كاتي عمر لسردمي خويا الريقري لحسانك على مزقو شعر بخوينته وطبعا بهوي بارد وخي زماني عمر الريقري اللي اكد يعني لسردمي عمر رتشاوي برجوندي جمهوري خلقي كرد زور بي خلقي كرد و زور جار شعر سركيش بو خلاعة وقصي قورو قصينا شيا ونقنجا وهل بو معلومات عن قولي كينا وشاعر كان شاعر كان خويا نيلان ألين هيش تيغني إلا دروي تياب كي ناشرين نيو شعر نبي هو طوان بي كان اللغز وما طلش بخلق بيلا نزان كي هلي ديني والله اشتيكا هموش تيغ دروي تياب كي ناشرين نبي اشتيك نبي دروي تياب كي جوان نبي وشعر للشعر تا دروكت قولة البي جوان تلا شعرك حتى دروكت قولة البي الرازاوة تلا شعرك كاريغري زيادة زوت الأروات الضلوة زيادة جوش وخروش دا جولاني و هس دا بزويني بويا لو روانقانا و لو روانقاي تريشا و ريقري كل حسان و ابو حسان فرمي لقد أنشدته بين يدي من هو خير منك لبردسي لتو باشتر شعر بخوين دولا مزقوتا شون ريقريم ليك شعر بخوين ماو بويا عمر بيدنبو بيدنبو و وهيشي نوت أفرمي وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال كنت في المسجد فحصبني رجل لم زقود منكسل دوا بردك لم هاوشت يعني بردي بشو حصبني يعني رجمني بالحصباء حصباء إيش بريتي لبردي بشكولة فنظرت فإذا عمر الخطاب رضي الله عنه سير مكرت ما شاكم عمره فقال اذهب فأتني بهذين أو تبرو أو دوانا ببانك لو دواوا يا لو شوين هو قال فجئته بهما شو مردو كان هنا فقال من أين أنتما وتي أوا خلقي كوين فقال من أهل الطائف خلقي طائفين فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما خلقي شارب وين خلقي مدينة دعك يا ريما كردن ترفعاني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زقوتي في غمرة صلى الله عليه وسلم دنك برزكانو راه البخاري بخاري روايتي كردوا أفرمي باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيرها وغيرها مما له رائحة كريهة درسي داهاتو داو كلمنا بروتقار رحمن ليبكا إصلاح مانكاب مانجرت السرس شقام إسلامتي رغي صديق شهيد صالحك.